بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح: باب نحر الإبل مقيدة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال شعبة عن يونس: أخبرني زياد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب نحر الإبل مقيدة. باب نحر الإبل مقيدة. النحر يكون في اللبة التي في أسفل العنق، والتي تكون بين العنق وبين اليدين، أصل اليدين، فهذا هو النحر، لأنه نحرها في هذا الموضع. وأما الذبح فهو أن يكون في الحلق بين الرأس والرقبة، بين الرأس والرقبة. والإبل الأصل فيها أنها تنحر، والبقر والغنم الأصل فيها أنها تذبح، ويجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، كل ذلك صحيح، لكن الغالب استعمال النحر بالنسبة للإبل، والذبح يكون للبقر والغنم. والإبل يعني في الهدي والأضحية تنحر وهي قائمة مقيدة، أي معقولة إحدى يديها، معقولة إحدى يديها حتى لا تضطرب. وهذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا قد أناخ راحلة ينحرها، فقال: ابعثها قياما، أي ابعثها وانحرها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان إذا فعل ذلك يصيب سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يعني بيان يعني إطلاق السنة وإضافتها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنها تشمل ما يكون لازما وما يكون غير لازم، وهذا من هذا القبيل، ليس هذا من الأشياء اللازمة التي يعني لا بد منها، وإنما هي من السنن والمستحبات، وإنما هي من السنن المستحبات. وموافقة السنة يعني حتى في الأمور المستحبة مطلوب، ما يقال أن هذا يعني يكون في الأمور الواجبة وأما المستحبة يعني فالأمر فيها سهل، ينبغي أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها، ولكنها إذا تركت فإنه لا يحصل الإثم بتركها إلا إذا كان الترك رغبة عن السنة، فإنه يكون الإثم بسبب هذه الذي قام في قلبه، ويدخل ذلك تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة طعن بي عن يزيد بن زريع، نعم، عن يونس بن يزيد بن عبيد، نعم، عن زياد بن جبير، نعم، عن ابن عمر، نعم. قال الحافظ: بصريون إلا الصحابي. قال رحمه الله تعالى: باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صواف قياما. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. ثم ذكر باب نحر البدن قائمة، باب نحر البدن قائمة، باب نحر البدن قائمة، يعني هذا يعني مثل الذي قبله، يعني في ومعناه معناه، وهو أنها تنحر عن قيام، أي البدن في الهدايا والأضاحي تنحر عن قيام، وتكون معقولة إحدى اليدين، وليكون ذلك أسهل، ويعني حتى لا يحصل الاضطراب. وأورد هذا الحديث، ثم قال ابن عمر سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يشير للحديث السابق الذي مر قبل هذا، حيث قال يبعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الجملة التي ذكرها هي قطعة من الحديث السابق. قال ابن عباس صواف، لأنها قائمة على أرجلها ويديها، يعني قائمة. ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن, عن عائشة عن أنس، عن أنس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، يعني هذا في حجة الوداع، صلى في المدينة أربعا الظهر لأنه مقيم، وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين لأنه بدأ بالسفر، لأنه بدأ بالسفر، والأخذ بالرخص يكون بالبدء بالسفر، إذا فارق البنيان فإنه يبدأ بالرخص التي شرعت أو أبيحت للمسافر، يقول الله عز وجل إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا ضربتم في الأرض يعني بدأتم بالسفر، لأن الضرب في الأرض هو السير فيها في السفر، فإذا بدأ الإنسان وفارق البنيان فإنه يبدأ بأعمال المرخص، الأعمال المرخص له فيها. وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح. وبات بها يعني بات بذي الحليفة في يعني في يعني لأنه صلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء وصلى الفجر وصلى الظهر بعد ذلك، وأحرم بعد صلاة الظهر. وفي هذا يعني اختصار، في اختصار، لأنه كأنه بعد صلاة الصبح حصل منه ذلك، وإنما حصل هذا بعد صلاة الظهر وليس بعد صلاة الصبح. فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل الرسول عليه الصلاة أحرم عندما ركب دابته، وعندما يعني استوت به راحلته، وهذا هو الأفضل في وقت حال الإحرام، يعني الإنسان إذا استوت به راحلته ويعني ركبها وقامت واستوت قياما، فإن وهي متجهة إلى القبلة من أجل يذهب إلى مكة، فإنه عند ذلك يلبي بالنسك الذي أراده. وقد سبق أن مر أنه يعني أحرم بالحج ثم يعني أحرم بالحج والعمرة، وكان هذا بعد صلاة الظهر كما جاء مبينا في بعض الروايات الصحيحة، ويكون هذا الذي ذكر هنا اختصار. فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمر على البيداء يعني خرج من الوادي وصار يعني في المكان المرتفع الذي هو البيداء، لبى بهما جميعا فقال لبيك عمرة وحجة. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما. فلما دخل مكة أمرهم بأن يحلوا، يعني من كان ليس معه هدي من القارنين والمفردين فإنه يتحول إلى عمرة ويحل، وأما من كان معتمرا داخلا بعمرة التي عمرة التمتع فإنه يحل بعد أن يطوف ويسعى ويرمي، أن يطوف ويسعى ويرمي يعني للعمرة. وكذلك الذين أمروا بأن يفسخوا إحرامهم من الحج المفرد والقران إلى عمرة، يعني حيث لم يكن ليس معهم هدي. بعد أن يطوف ويسعى ويحلق. قال نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المنحر في ميناء نحر سبع بدن قياما، ومحل الشاهد هو هذا لأنه نحر البدن قائمة، محل الشاهد من هذا الحديث هذا بطوله هذه الجملة التي هي أنه صلى الله عليه وسلم نحر البدن قائمة، فنحر سبعا يعني كما جاء في هذه الرواية. وجاء في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل وأنه قد أهدى مئة من الإبل وأنه نحر بيده صلى الله عليه وسلم 63، وأمر عليا بالقيام على الباقي يعني الباقي بعد 63. وهنا قال سبع، وهنا قال يعني سبعا يعني 63، فيحتمل أن يكون أنه بدأ يعني بالسبع وأنه يعني حصل استراحة وأنه بعد ذلك واصل حتى أوصلها إلى 63. ومعلوم أن الأصغر يدخل في الأكبر، أن الأصغر يدخل في الأكبر. وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. وضحى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، ويعني قال هذا عنه وعن أهله أهل بيته، والثاني لمن لم يضحي من أمته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا سهل بن بكار عن وهيب بن خالد عن أيوب بن أبي تميمة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس. قال الحافظ بصريون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. ثم ذكر حديث أنس من طريق أخرى، ويعني وفيه يعني البعض الذي قبله ولكن ليس فيه محل الشاهد، مختصر. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن إسماعيل ابن إبراهيم بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وعن أيوب عن رجل عن أنس. قال رحمه الله تعالى باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. ثم قال باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. لا يعطى الجزار من الهدي شيئا، يعني لا يعطى أجرته من الهدي، لأن الهدي كله يتصدق به ويعني ويستفاد منه يؤكل منه ويتصدق, يؤكل منه ويهدى ويتصدق, ولكن لا يعطى الجزار أجرته منها لأن الهدي كله يتقرب به الله عز وجل فلا يباع شيئا منه, فلا يباع شيئا منه ولا يعطى الجزار يعني أجرته منها لأنه لو أعطي مثل لو بيع بعضها, لو بيع بعضها يعني معناه أنه أعطي شيئا في مقابل عمل, أعطي شيئا في مقابل عمل فلا يجوز ذلك. لكن هل يعني يعطى منها زيادة على الأجرة إذا كان فقيرا؟ بعض أهل العلم قال إنه يعطى بأن المنع من أجل الجزارة, ومنهم من قال إنه لا يعطى لأنه قد يكون هناك فيه مدارات من أجل يعني مدارات في الأجرة من أجل أنه يعطى منها شيء. نعم. حديث علي بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها. يعني علي رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن يعني بالقيام بما يلزم يعني من يعني سلخها ويعني تقطيع لحمها وتوزيعه, فيوزع لحمها ويوزع كذلك جلالها ويوزع جلالها لحومها وجلالها وجلودها. نعم, يعني لحومها ويوزع لحمها وجلالها وجلودها, كل ما كان من الهدي وما يتعلق به فإنه يتصدق به, فإنه يتصدق به. وقد أخبر علي رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك وأنه قام بهذا. أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. وقد جاء يعني في بعض في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل أنه لما نحر 100 من الإبل 63 بيده والباقي يعني قام به علي رضي الله عنه أمر بأن يؤخذ من كل بعير بضعة من اللحم وأن تطبخ في قدر يعني 100 قطعة, فأكل يعني منها وشرب من مرقها, أكل منها وشرب من مرقها. في هذا أن يعني أنه يؤكل منها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل منها, ومعنى أنه يتصدق بها يتصدق بالشيء الذي لا يأكله الإنسان والذي لا يستعمله الإنسان, فإنه يتصدق به ويعطى للفقراء والمساكين في الحرم. نعم. قال وأمرني أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. لا يعطي عليها شيئا في جزارتها يعني أجرة للجزارة, أجرة للجزار, فيعطى الأجرة من خارج يعني من غير اللحم ومن غير ما يتعلق بها يعني من كل ما يتعلق بها من اللحم والجلال والجلود, فإن هذه يتصدق بها ولا يعطى الجزار منها, وإنما يعطى أجرته من خارج الهدي. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عبد الله عن مجاهد بن جبر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي. قال سفيان وحدثني عبد الكريم بن مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي. قال رحمه الله تعالى باب يتصدق بجلود الهدي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. ثم ذكر باب يتصدق بجلود الهدي, يعني يتصدق بجلود الهدي, أن جلود الهدي تابعة للهدي كما يصدق بلحمه يصدق بجلوده وجلاله صدق بجلوده وجلاله. ولكن البخاري رحمه الله يفرق الأحاديث ويعني يترجم بعض ما اشتملت عليه الحديث بترجمة ويورد الحديث من طريق أخرى تختلف عن غيرها من الطرق للاستدلال به على جزئية معينة مما جاء في الحديث. وأورد حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتصدق بلحومها وجلالها وجلودها كلها. وعرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد طبخ له شيء من لحمها وأنه شرب من مرقها وأكل من لحمها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك أيضا الحديث هذا فيه ما في الذي قبله من عدم إعطاء الجزار أجرته منها. قال حدثنا مسدد عن يحيى القطان عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري نعم. عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي نعم. هل يقاس على الهدي في أنه لا يعطى الجزار شيء منها العقيقة والأضحية؟ الأضحية نعم من جنس الهدي يعني الهدي والأضحية يعني. وكذلك أيضا الذي ينبغي أن أيضا العقيقة مثلها لأنها يعني يؤكل منها ويتصدق الذي ينبغي أن تكون خارج العقيقة الأجرة يعطي الأجرة ويمكن أن يعطيه إذا كان فقيرا. يقول هل يمكن أن أعطي الجلد لشخص أعرف أنه سيبيعه؟ والله إذا كان فقيرا يعني أنت تعطيه سواء باعه أو استعمله. قال رحمه الله تعالى باب يتصدق بجلال البدن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها ثم قال يتصدق بجلال الإبل بجلال البدن التي هي هدي. والجلال هو ما يوضع على ظهرها. وقد مر أن ابن عمر رضي الله عنه كان يعني لا يشق من الجلال إلا مقدار السنام حتى يظهر الإشعار. وكذلك أيضا ليثبت الجلال حتى لا يطير حتى تطير به الرياح. فإذا كان مثبتا عليها والسنام ظاهر والباقي مستور فهذه الأجلة التي توضع على الإبل فإنها يتصدق بها ولا يعني يستعملها الإنسان. فهي مثل الجلود يعني كما جاء في الحديث في رواياته المتعددة أنه يتصدق بالجلود والجلال. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين عن سيف بن أبي سليمان نعم. عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي. قال رحمه الله تعالى باب وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال رحمه الله تعالى باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. ثم ذكر هذه الترجمة، ذكر ترجمتين، باب قول الله عز وجل وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ثم ساق الآيات، ثم قال باب ما يتصدق به ويأكل يعني من الهدي. هاتان الترجمتان جاءت في بعض النسخ، وفي بعض النسخ حذف الباب الثاني، وأن الترجمة واحدة يعني تتعلق بالأكل والتصدق من الهدي. وقد أورد الآية من أجل قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فإن فيه أكل وفيه تصدق، وفيه أكل وفيه تصدق. والذي مر في الأحاديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بأن يتصدق بلحمها وبكل لحمها، يعني أنه يستثنى من ذلك يعني ما يأكله الإنسان ومما أبيح له، يعني حيث أبيح له أكله. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يطبخ من كل بدنة بضعة يعني 100 قطعة، وشرب من مرقها وأكل من لحمها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والآية فيها ذكر أن الإنسان يأكل وله يتصدق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ذكر يعني الحديث يعني بعد ذلك. وهذه الترجمة الثانية هي متعلقة بها، وعلى أنها باب واحد يعني بعدما ساق الآية، يعني قال البخاري وما يأكل وما يتصدق، وما يأكل وما يتصدق، وأن الآية فيها الأكل وفيها التصدق. ثم ذكر الحديث الذي بعد ذلك الذي يدل عليه على هذا. والحافظ بن حجر ذكر أن هذا جاء في بعض النسخ، وأنه جاء في بعضها يعني حذف الباب، قال وهو الأولى يعني، وهذا أقوى يعني كونه يصير باب واحد كله يتعلق بالأكل والإطعام، لأن الآية فيها الأكل والإطعام، والذي بعده يتعلق بالأكل والإطعام يعني، فهي باب واحد وموضوعها واحد. فالنسخة التي فيها يعني حذف الباب وعدم وجوده أولى، لأن موضوع الآية وموضوع ما جاء بعدها من الأثار والحديث كله يتعلق بالأكل والإطعام. قال إيش باب ما يأكل من البدن وما يتصدق، يعني معنى ذلك أنه بعد ما فرغ من الآية قال وما يأكل من البدن وما يتصدق، يعني أنه يأكل ويتصدق. نعم. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. ثم ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، وكذلك مثله يعني الكفارة الذي هو يعني مقابل يعني ارتكاب محظور، فإنه لا يأكل منه، يعني مثل الإنسان إذا غطى رأسه يعني فإنه يخير بين 3 أشياء، ومنها يعني ذبح شاة وإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، فإنه يعني كذلك لا يأكل من هذا، يعني ما يتعلق بجزاء الصيد لا يأكل منه، وكذلك ما كان منذورا لا يأكل منه، وما كان يعني في مقابل أو فدية، وما كان فدية عن ارتكاب محظور كيعني كالشاة التي تذبح من أجل ارتكاب محظور كتغطية الرأس أو لبس المخيط أو يعني غير ذلك، وكذلك الإطعام الذي يكون، فإن ذلك لا يأكل منه صاحبه، وإنما الأكل في الهدي من الهدي والأضحية، من الهدي مطلقا سواء كان يعني سواء كان يعني هدي تمتع أو أنه تطوع، تطوع بهدي فإنه يأكل منه ويتصدق. نعم. لكن الأكل ليس بلازم، الأكل ليس بلازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل من كل هدية، وإنما أكل يعني لأنها 100 قطعة أكل منها ما أكل، فلم يأكل من كل هديه. وكذلك أيضا الهدي الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة وذبح في مكة ووزع، فإنه لم يأكل منه شيئا، فالأكل ليس بلازم، لكن الإنسان يعني يسوغ له أن يأكل، وقد جاء في القرآن فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، لكن الأكل ليس بلازم. نعم. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة، وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة التي هي يعني هدي التمتع، التي هي هدي التمتع يأكل ويطعم. نعم. عن جابر قال كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق 3 منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا وتزودنا. يعني هذا ذكر حديث جابر أنه قال كنا لا نأكل من لحوم هدينا فوق 3 منا، يعني أنهم يأكلون في أيام منا 3، وأنهم لا يدخرون شيئا ولا يبقون شيئا يأكلونه بعد ذلك، وإنما كانوا يأكلون، ففيه إثبات الأكل وأنهم كانوا يأكلون، وإنما أنهم لا يأكلون يعني شيئا بعد 3، وإلا فالأكل حاصل في قوله كنا لا يعني أنهم لا يأكلون يعني فوق 3 منا، يعني في 3 يأكلون، ثم بعد ذلك نسخ يعني هذا الأمر الذي هو يتعلق بكونهم لا يأكلون، وإنما لهم أن يأكلوا ولهم أن يتزودوا، لهم أن يأكلوا وأن يتزودوا بعد ذلك، ونسخ هذا. وكذلك بالنسبة للأضاحي فإنهم أمروا يعني أن يدخروا شيئا فوق 3، وقد نسخ ذلك في حديث بريدة بن حصيب الذي فيه في صحيح مسلم، وفيه 3 أمور نسخت، وقد جمع فيها بين النسخ والناسخ، بين الناسخ والمنسوخ. وحديث بريدة بن حصيب أنه قال يعني نهينا عن اتباع، نهينا عن نهينا عن الجنائز، عن زيارة القبور. إيش الحديث؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني فيه النسخ والمنسوخ، نهيتكم عن زيارة القبور هذا منسوخ فزوروها ناسخ، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ألا فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في أسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فاتبذوا في كل وعاء ولا يشربوا مسكرا، أنهم كانوا قبل ذلك قبل نهوا عن أن ينبذوا في الدبة والحنتم والمزفت ويعني والنقير، ثم بعد ذلك أبيح لهم أن ينبذوا في كل وعاء، لكن بشرط أن لا يشربوا مسكرا، لأنه كان في أول الأمر نهوا عن الانتباذ في هذه الأوعية السميكة التي قد يحصل الإسكار فيها ولا ينتبه له، وكانوا وينتبذون في الجلود، والجلود يعني لينة ورطبة، وإذا حصل تغير في داخلها ظهر على سطحها، فذاك أذن لهم فيه، ولكنه بعد ذلك أذن لهم ورخص لهم بأن ينتبذوا في كل وعاء بشرط ألا يشربوا مسكرا. إذن لحوم الهدي يعني كانوا لا يعني نهوا أن يتزودوا يعني أو أن ينتفعوا إلا في حدود أيام منها 3، وبعد ذلك رخص لهم أن يتزودوا. وكذلك بالنسبة للأضاحي كانوا نهوا أن يدخروا فوق 3 وأن يكون أكلهم في حدود 3 أيام التي يعني 3 أيام، وبعد ذلك رخص لهم أن يدخروا وأن يتصدقوا ويدخروا. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت ثم يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لما دنوا من مكة أمرهم بأن يفصحوا إحرامهم إلى عمرة، يعني الذين لم يسوقوا هديا من القارنين والمفردين، أما الذين أحرموا بعمرة فهم على إحرامهم، والذين ساقوا الهدي من القارنين والمفردين يبقون على إحرامهم إلى يوم العيد، والذين ساقوا الهدي وهم معتمرون يدخلون الحج على العمرة ويبقون في إحرامهم إلى يوم العيد، والذين لم يسوقوا هديا من القارنين والمفردين أمرهم بأن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين. إيش قالت بعد هذا؟ فدخل علينا يوم النحر يعني لما جاء يوم النحر ونحر الهدي وجاء وقت نحر الهدي دخل عليهم، أي جاء إليهم بلحم بقر، فقلنا ما هذا؟ يعني سألنا عن هذا فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، يعني أنه أهدى عنهن البقر، يعني وهذا يعني فيه يعني أن وقد الحديث سبق أن مر يعني في بعض الأبواب السابقة، ولكنه هنا أورده من أجل الترجمة شيء ما يؤكل من المدن. نعم ما يؤكل المدن، أنه يعني والبقر قيل إنها بمعنى البدن، الترجمة في البدن، ولكنها ليست خاصة البقر مثلها، لأنها مثلها في كونها تكون عن 7، البدن عن 7 والبقرة عن 7، والمقصود من ذلك أن أمهات المؤمنين أتينا بهذا اللحم وسألنا عنه وقيل إنه ذبح عن نسائه البقر. وقد جاء في بعض الروايات أنه ضحى يعني عن نسائه بالبقر، وهذا التضحية هي ليس ضحية وإنما هي هدي. قد جاء في بعض الروايات أهدى وبعضها ذبح وبعضها نحر، والمقصود من ذلك أن هذه هدي وليست أضاحي، وليست أضاحي يعني في مكة، وإنما مقصود الهدي، ولكن هذا من يعني من الرواية بالمعنى أو متصرف بعض الرواة، وأن المقصود بما حصل في منى من هذا اللحم الذي هو لحم بقر إنما هو هدي. نعم. قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة. نعم. قال الحافظ مدنيون. نعم. إذا نذر الإنسان أن يذبح شاة إذا نجح في الامتحان ونجح، فهل له أن يأكل من لحم الشاة؟ لا يأكل من لحم الشاة، لأن يعني النذر هو للفقراء. قال رحمه الله تعالى باب الذبح قبل الحلق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال لا حرج لا حرج. ثم ذكر باب الذبح قبل الحلق. باب الذبح قبل الحلق. الذبح قبل الحلق هذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأعمال يوم النحر الأربعة يعني رتبها حيث رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام. هذا هو الترتيب الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. ويجمع يعني، وهذا الترتيب يمكن أن يعرف بكلمة تشتمل على أوائل الحروف، تشتمل على أوائل حروف هذه الكلمات، فالراء وهي رنحط، الراء للرمي، ثم النون للنحر، ثم الحال للحلق، ثم الطال للطواف. الإنسان يعني قد يلتبس عليه تقديم بعضها على بعض، لكن إذا تذكر مثل هذه الكلمة التي هي الحروف فيها مرتبة فيفهم أو يعلم بذلك أن هذا الترتيب هو ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم المطابق لهذه الكلمة المكونة من أربع كلمات، والتي يدل كل أو يرمز كل حرف منها إلى يعني نوع من هذه الأنواع الأربعة التي هي أعمال يوم النحر. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب حصل من بعض الصحابة أنهم ما رتبوا، يعني حصل منهم خلاف هذا الترتيب، فجاءوا يسألون في هذا الحديث، قال حلقت قبل أن أنحر، حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج، لأنه قال أن الذبح قبل النحر نعم هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من خالفه وقدم النحر على الحلق فما حكم فعله؟ فعله صحيح. ثم أيضا مما ينبغي أن نعلم أن النحر لا علاقة له بالتحلل، لا علاقة له بالتحلل، لأن النحر إنما يجب على القارين والمفرد المتمتعين، المفردون لا نحر عليهم، ولكن هناك أمور ثلاثة تلزم جميع الحجاج، وهي الرمي والحلق والطواف، كل الحجاج يلزمهم، وأما النحر فلا يلزم كل الحجاج، يلزم بعضهم وهم القارنون والمتمتعون، هذا اللي يلزمهم النحر. والنحر أيضا يمكن أن يؤخر إلى آخر يوم ولا يؤثر، يمكن أن يؤخر إلى آخر يوم، يعني بحيث أنه يأتي بالأمور الثلاثة ويتحلل ويكون حلالا يحله كل شيء حتى النساء، وإن لم ينحر، لأن النحر لا علاقة له بالتحلل، وإنما الذي لها علاقة بالتحلل الثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف، والسعي بعده لما كان عليه سعي، هذه هي التي يحصل بها التحلل. وإذا حصل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، يحل الطيب ولبس الثياب، وإذا أتى بالثالث فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. وأما النحر لا علاقة له بالإحرام، النحر لا علاقة له بالإحرام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقد حصل منه النحر بعد الرمي، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طار. قال فما قال إنه سئل عن سأله رجل قال حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، قال إيش وشبهه إيش قال ونحوه، يعني إن نحو ذلك، يعني هذه الأمور التي جاء فيها الترتيب مغايرا لترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أنه لا حرج وأنه لا بأس بذلك. اقرأ الحديث. قال سئل صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه. نعم ونحوه يعني من يعني من من من الأمور الأخرى التي يعني حصل فيها التقديم والتأخير، يعني ليس على وفق ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال لا حرج. لا حرج مرتين. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب. عن هشيم. هشيم بن بشير الواسطي. عن منصور. ابن المعتمر. بن زادان. منصور بن زادان. عن عطاء عن ابن عباس. قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي، قال لا حرج، قال حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج، قال ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم قال أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال القاسم بن يحيى قال حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عفان أراه عن وهيب قال حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس رضي الله عنهما وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عدة أسئلة وهي أسئلة تتعلق بمخالفة أو عدم موافقة الترتيب الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء يعني فسأل رجل قال زرته قبل أن أرمي، يعني أنه طاف طواف الإفاضة اللي هو طواف الزيارة قبل أن يرمي. وهذا يدل على أنه يجوز الإنسان إذا انصرف من مزدلفة يعني أن له أن يذهب إلى مكة رأسا ويطوف ويسعى، لا سيما إذا كان مع الناس نساء يخشى عليهن من حصول العادة لهن فيحصل الامتناع والتأخر بسبب ذلك، فإن يعني هذا يدل على أن ذلك سائر، لأن الرسول سئل عن الذي زار قبل أن يرمي، يعني ذهب لمكة رأسا من مزدلفة وطاف طواف الإفاضة وسعى إذا كان عليه سعي، فقال عليه السلام ارمي ولا حرج، يعني هذا الذي فعلته وتسأل أنك قدمت عليه افعله ولا حرج، يعني افعله بعد ذاك الذي فعلته، افعله أي الذي هو الرمي بعد الطواف الذي هو طواف الزيارة. نعم. قال ارمي ولا حرج. الثاني قال حلقت قبل أن أذبح، وهذا مطابق للحديث الذي سبق، حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي، وقال ذبحت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس وقد جاء أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. نعم. أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس، وهو الذي وصفه الإمام أحمد بأنه شيخ الإسلام، وهي من الصيغ من صيغة التعديل الرفيعة القوية. نعم. عن أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع. نعم. عن عطاء عن ابن عباس. نعم. وقال عبد الرحيم الرازي عبد الرحيم بن سليمان عن ابن خثيم. نعم. هو عبد الله بن عثمان. نعم. عن عطاء عن ابن عباس. نعم. وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس. وقال عفان ابن مسلم أراه عن وهيب عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال حماد حماد بن سلمة عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر. قيس بن سعد المكي، يعني في قيس بن سعد الصحابي. نعم. معروف الذي هو قيس بن سعد بن عبادة، وهذا من المتأخرين قال له قيس بن سعد المكي. والآن الأسانيد فيها عطاء بن عباس أو سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. أو عطاء عن جابر. نعم. يعني كلها صحيحة أو فيها إعلال؟ لا، يعني بعضها أقوى من بعض. الحافظ حجر ذكر في آخرها قال أن أقواها أن مقصودها ما كذا، شف في آخر كلامه آخر الكلام بعدما تكلم عليها. والمراد بهذا التعليق بيان الاختلاف فيه على ابن خثيم هل شيخه فيه عطاء أو سعيد بن جبير، كما اختلف فيه على عطاء هل شيخه فيه ابن عباس أو جابر. فالذي يتبين من صنيع البخاري ترجيح كونه عن ابن عباس ثم كونه عن عطاء، وأن الذي يخالف ذلك شاذ، وإنما قصد بإراده بيان الاختلاف. وفي رواية عفان هذه الدلالة على تعدد السائلين عن الأحكام المذكورة، يعني اعتبرها باعتبارنا لأنه قدمها الذي يتبين من صنيع البخاري ترجيح كونه عن ابن عباس ثم كونه عن عطاء. نعم. والإسناد الأول هو هكذا. نعم. عن عطاء عن ابن عباس. نعم. يعني ما بدأ به يكون أرجح. هكذا. أقول هو هذا الذي ذكره الحافظ. كونه عن ابن عباس وكونه يعني عن يعني. تلميذ عطاء. عن عطاء. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج قال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن رجل سأله قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال رميت بعدما أمسيت رميت بعدما أمسيت قال لا حرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحى يعني لم في الصباح ليس في المساء وهذا إنما حصل يعني بعد ذلك في المساء والمساء يبدأ بعد الزوال المساء يبدأ بالزوال قال رميت بعدما أمسيت يعني بعد ما جاء المساء قال لا حرج لأنهم سألوا أن فعلهم لم يوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذين سألوا يعني فيما مضى عن التقديم والتأخير وهذا سأل عن التأخير في الوقت عن التأخير في الرمي في الوقت لأنه قال رميت بعد ما أمسيت والنبي صلى الله عليه وسلم رمى صباحا بعد طلوع الشمس فسأل فقال لا حرج بل قد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في موطأ الإمام مالك أن زوجته صفية بنت أبي عبيد الثقفية كانت تأخرت في مزدلفة مع قريبة لها نفست ولدت فتأخرت معها ولم يصلن إلى منى إلا بعد غروب الشمس إلا بعد الغروب فأمرهن بأن يعني يرمين في ذلك الوقت يرمين في ذلك الوقت يعني بعد الغروب فدل هذا على أن من لم يتمكن في الرمي يعني في النهار أنه يرمي في الليل يعني في الليلة التي بعدها ليس في الليلة التي قبلها وإنما يرمي وأما بالنسبة ليوم العيد فإنه يمكن أن يرمى يعني في آخر الليل كما حصل أو كما جاء في الذين أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف إلى منى من مزدلفة في آخر الليل أنهم يعني لهم أن يرموا كما سبق أن مر ولكن فيما يتعلق بالليلة التي بعدها يعني حيث لا يرمي في النهار فله أن يفعل ذلك إلا فيما يتعلق في آخر يوم فإنه ينتهي بغروب الشمس ولا يجوز الرمي ليلة 14 لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس في اليوم 13 وأما في الأيام التي قبلها فإنه يرمي في النهار وإن لم يتمكن رمى في الليل وأما اليوم 14 فإنه ينتهي بالغروب ومن غربت عليه الشمس ولم يرمي فإنه ترك واجبا ويكون عليه فدية. قال حدثنا محمد بن المثنى عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالبطحاء فقال أحججت قلت نعم قال بما أهللت قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحسنت انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو أنه قدم من اليمن وجاء للحج وأحرم بإحراما كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسق هديا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معتمرا كما هو شأن الذين جاءوا بحج وعمرة أو بحج مفرد ولم يسوقوا هديا أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة ويكونوا متمتعين فهذا صار من جنس الذين جاءوا من المدينة وليس معهم هدي وقد كانوا قارين مفردين، فأمرهم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة. فلما جاء أبو موسى وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن إحرامه فقال بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه هديا، قال أحسنت، اذهب وطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة وتحلل. ففعل وجاء إلى امرأة بني قيس يعني ففلت رأسه، يعني فلت رأسه يعني تقلب شعره لتستخرج القمل من خلاله، وهذا يعني بلا شك محمول على أن هذه المرأة من محارمه وأنها ليست أجنبية، لأن الأجنبية لا يجوز الخلوة بها ولا يجوز أن تمس الرجل أو يمسها. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الخلوة بالأجنبية، وكذلك يتعلق بمس النساء، فيكون تكون هذه المرأة التي من بني قيس يعني من محارمه لأنه عبد الله بن قيس، يعني فتكون مثلا يعني ابنة أحد إخوته، ويعني وبنات الإخوة يعني الرجل محرم لهن، ولا يجوز ولا يظن أو يتصور أن يكون أنه دخل على امرأة أجنبية لا تحل له وخلا بها وفلت رأسه، فإن ذلك محمول على ما على أنها من محارمه لأنه لا يسوغ ذلك. والصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس إلى امتثال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. قال أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر. قال أهللت بالحج وكنت قال وكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر، يعني أنه يعني يفتي بالتمتع، يعني يفتي بالتمتع الذي فعله بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خلافة عمر. فذكرته له يعني ذلك الذي أبو موسى رضي الله عنه قال لعمر، يعني هذا الذي كان يفتي به من أن العمرة والإتيان بالعمرة وفصل الحج إلى عمرة كما أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فقال عمر رضي الله عنه إن نأخذ بالقرآن فإن الله يأمر بالتمام حيث قال وأتموا الحج والعمرة لله، يعني أن من أحرم بحج أو بحج وعمرة فإنه يتمهما، لأن القرآن أمر بإتمام الحج وأتموا الحج والعمرة لله. وإن نأخذ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه استمر على إحرامه حتى يوم النحر. يعني أكثر العلماء على أن فصل الإحرام إلى عمرة أنه ليس بواجب وإنما هو من قبيل المستحب، وأن فعله لا شك أنه أولى وأفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وتمناه كما قال لو استقبلتم إليه من استدبرت لما سقت الهدي ولولا أن معي الهدي لأحللت ولجعلته عمرة. ويدل لذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان إذا نزل من السماء قال لا يهلن ابن مريم بحج أو عمرة أو ليثنينهما، أي أنه يعني يهل إما بحج مفرد أو بعمرة مفردة التي هي عمرة التمتع أو ليثنينهما أي يجمع بينهما فيكون قارنا. فدل على حكم هذه الأنساك وأنها مستمرة وأنها يعني باقية إلى آخر الزمان. قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي عن أبيه عثمان بن جبلة عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى. قال رحمه الله تعالى باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، همكم الله الصواب وفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. من حيث الترجمة الذبح قبل الحلق، يعني هذا الذبح قبل الحلق يعني هو الأصل، يعني هو الأصل، ولكنه يعني إذا حصل شيء خلافه هذا هو الذي الذي أشكل على الصحابة، لأنهم فعلوا يعني خلاف ذلك، لأنه قال حلقت قبل أن أذبح، يعني الأصل أن أذبح قبل، لأن الرسول ذبح قبل أن يحلق، فالذبح هذا هو الأصل، لأن الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف. ولكن السؤال عن مخالفة يعني هذا الذي هو كونه قدم على الذبح الحلقة. السؤال عن حديث أبي موسى الأخير. أيوه شيء. مناسبته. شو السؤال الحديث شو؟ حديث أبي موسى أهللت بالحج فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحججت؟ قلت نعم. قلت كأهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، فانطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى خلافة عمر، وقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله. شوف الحافظ ايش ذكر شيء الحافظ. فلما حديث أبي موسى وقد تكلم عليه تقدم الكلام عليه، ومطابقته للترجمة من قول عمر فيه لم يحل حتى بلغ الهدي محله، لأن بلوغ الهدي محله يدل على ذبح الهدي، فلو تقدم الحلق عليه لصار متحللا قبل بلوغ الهدي محله، وهذا هو الأصل، هو تقديم الذبح على الحلق، وأما تأخيره فهو رخصة كما سيأتي. إذن هذا هو حللته قبل حتى يبلغ الهدي محلة، لم يحل حتى بلغ الهدي محلة، لم يحل يعني الذي هو بالحلق حتى يبلغ الهدي محلة. الأخ يقول أن بالنسبة للمسالخ الموجودة لا تعطيك الجلد إلزاما، يعني تأخذ الذبيحة منك أبدا، تدفع الأجرة ثم تعطيك اللحم بكيسه، لو طالبت بالجلد ما أعطوك. شيء متعارف عليه أن الجلود تأخذها المسلخ. على كل يعني الإنسان الذي إذا كان لا يقدر إلا على هذا يعني هو معذور، أقول معذور يعني. ثم أيضا لو أعطوه الجلد ماذا يصنع به؟ يعني يمكن يعطيها أحد يعني يستفيد، لكن يعني كونه يعني لا يقدر عليه وأنهم لا يمكنونه هو معذور. وقد يكون أنها يعني هذه أنها يتصدق بها. إهداء النبي صلى الله عليه وسلم البقر عن زوجاته، يعني كان المراد به الجنس هنا عن كل امرأة بقرة؟ لا بالاشتراك، يعني احتمال، لكن الغالب أنه الاشتراك، لأنه يعني جاء في بعض الروايات بقرة، شوف الإشارة كان فيه تصيص على ذكر بقرة. وسبق أن مر بنا أن الهدي يكون إما بدنة وإما بقرة وإما شاة وإما شرك بدم، يعني معناه أن لو فعل عن الرجل أو المرأة يعني بدنة كاملة أو بقرة كاملة فإن ذلك جائز، لكنه لا يجب إلا شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، والباقي يعني هو تطوع. قال ابن بطال أخذ بظاهري جماعة فأجازوا الاشتراك في الهدي والأضحية ولا حجة فيه، لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة. وأما رواية يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن الله صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة واحدة، فقد قال إسماعيل القاضي تفرد يونس بذلك وقد خالفه غيره. ورواية يونس أخرجها النسائي وأبو داود وغيرهما، ويونس ثقة حافظ ثقة حافظ، وقد تابعه معمر عند النسائي أيضا، ولفظه أصرح من لفظ يونس، قال ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة. وروى النسائي أيضا من طريق أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال ذبح الرسول صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. صحيح الحاكم وشاهد قوي لرواية الزهري. وأما رواية عمار الدهني عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة، أخرجه النسائي، فهو شاذ مخالف لما تقدم. وقد روى المصنف في الأضاحي ومسلم أيضا من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن القاسم بلفظ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر، ولم يذكر ما زاده عمار الدهني.